يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أنس رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت. فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون وهم قراؤها الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به. فهذه هي العقبة الأولى الكؤول في سبيل السير إلى الله رب العالمين. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد يعني مات في سبيل الله رب العالمين في ظاهر الأمر فأتي به يوم القيامة فعرفه أي الله رب العالمين نعمه عليه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول له الله رب العالمين كذبت وإنما قاتلت لكي يقال فلان جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. في هذا الجزء من هذا الحديث العظيم دلالة واضحة على أن حب الإنسان للثناء والمدح إذا ما استأصل كل دواعي النية الصالحة في نفسه وحل في قلبه بالمقام الأعلى فإنه يوازي أن يضحي الإنسان بعمره وأن يبذل نفسه وأن تراق دماؤه من أجل حب المحمدة وحب الثناء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فهذا رجل يقاتل في سبيل حب المحمدة وهو يزعم لنفسه أنه يقاتل لله ولكن مثل هذا الزيت لا يروج على الله رب العالمين. فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها فيقول فما عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول كذبت وإنما قاتلت لكي يقال فلان جريء وقد قيل. فهذا حظك وهذا نصيبك وهذا ما كنت تبغي قد تحصلت عليه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. وأما الثاني الذي يقضى عليه يوم القيامة في أول من يقضى عليهم فيها، فرجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقال له فماذا صنعت فيها؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك وقرأت فيك القرآن. فيقال له كذب، وإنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال فلان عالم وقد قيل، وقرأت القرآن لكي يقال فلان قارئ وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وأما الثالث فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رجل وسع الله عليه من أصناف المال جميعه وأعطاه، فهو ينفق في ظاهر الأمر لله من المال الذي أعطاه إياه بالأصباح وبالأمساء، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعرفها فما صنعت فيها؟ فيقول أنفقت لك ولأجلك. فيقال له كذب، وإنما أنفقت المال لكي يقال فلان جواد وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه ومصارينه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذه هي العقبة الأولى الكؤوس في سبيل السير إلى الله رب العالمين، تحرير النية لله رب العالمين في الأعمال الظاهرة والباطنة وفي الأقوال المعلنة والأقوال المخفية التي لا يطلع عليها في سواء الضمير إلا الله رب العالمين، لأن النية كجبل الجليد لا يبدو منه فوق السطح إلا ربعه أو أقل من ربعه، وأما ما دون ذلك فغائص هناك من تحت الماء، وكذلك النية ربما اشتبهت على الإنسان في غابة الدوافع وفي غابة البواعث وفي غابة المرادات، فلا يستطيع الإنسان أن يحرر لنفسه وجها يقصده ولا طريقا يأمه ولا سمتا يسير على ضربه، وإنما هو يقبط خبط عشواء من غير أن يحرر النية لله رب العالمين. فهذه عقبة تؤوذ في سبيل السير إلى الله رب العالمين، والعجب أنها لو مر منها الإنسان صحيحا معافى تواجهه من بعد عقبة كمثلها في الشدة وكمثلها في الضراوة والعنف، قلما يجوزها الإنسان إلا برحمة الله رب العالمين ومنته، وهي عقبة الخاتمة الحسنة، لأن سوء الخاتمة محيط بالخلق، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقال له يا رسول الله قد جئتنا فآمنا بك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ فيقول نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول معلما أمته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. من أجل ذلك كان الصديق الأكبر لهذه الأمة أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وكان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان علي رضوان الله عليه، وهو من هو أمير المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عليه وعلى صحابة النبي أجمعين، كثيرا ما يشكو إلى الله رب العالمين ويضرع إليه من طول الأمل ومن الركون إلى الهوى، لأن طول الأمل يورث عدم الخشية وعدم الإقبال على الآخرة، ولأن اتباع الهوى يورث بغضة الحق ويورث النفور من العدل، فكان كثيرا ما يضرع إلى الله رب العالمين وهو من هو أن ينديه الله رب العالمين منهما. وكان علي رضوان الله عليه يقول للناس: إن الدنيا قد أقبلت، إن الدنيا قد أدبرت مولية، وإن الآخرة قد أقبلت، قد أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقف بين يدي ربه في محرابه ليلا طويلا، ليلا طويلا يقف بين يدي ربه قابضا على لحيته يبكي ويقول: اللهم إنك قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أيهما مسكن مالك بن دينار؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن رجلا من علمائنا الكبار دخل يوما على رجل في سياقة الموت وفي حال الاحتضار، والناس من حوله يقولون له: قل كلمة الحق لا إله إلا الله، وهو يردها ويتململ في سياقة الموت وفي حال الاحتضار وفي أول منزل من منازل الآخرة، فكان آخر ما قال: هو كافر بها، وردها ومات على ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فسأل عنه رجلنا الصالح قرابته وعارفيه، فقيل له: إنه مدمن خمر، فقال منها: أوتيا، فاتقوا الله واجتنبوا الذنوب فإنها تزعثر الرجل في سياقة الموت، فلا ينطق بالكلمة الطيبة التي من كانت آخر كلامه دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن سوء الخاتمة أمر مهول جدا، وإن الإنسان لا يدري، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من سياق سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت الحاج، فيقول: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعض معاركه فقاتل المشركين قتالا شديدا، ثم انحاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنون معه إلى عسكره، وانحاز الكفار إلى معسكرهم، وقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أجزأ، أي ما أغنى وما كفى أحد منا اليوم كما أجزأ فلان. كان يكون من العدو بموقع الموت الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في النار. في حديث في مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ذلك كاد أناس أن يرتابوا، فأما واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أنا صاحبه، فلازمه، فكان يكون معه في كل حين وآن، فجرح جرحا بليغا ثم حمل. فأما رواية الشيخين فإنه لما أن أصابته الجراحة لم يحتملها، فأتى بسيفه فجعل مقبضه على الأرض وذبابه الذي يضرب به بين ثدييه، فاتكأ عليه فخرج من ظهره، فمات قاتلا لنفسه منتحرا، فدخل النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية لمسلم أنه لما أن أصابته الجراحة قيل مات، وعندئذ كاد أناس أن يرتابوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو في النار. فجاء جاء فقال: إنه لم يمت بعد، وأما القوم فذهبوا ينظرون إليه فلم يحتمل ألم الجراحة التي أصابته، فأخذ سيفه فحمل على نفسه فقتلها وأزهق روحه، فمات منتحرا، فدخل النار. فأتى آت إلى النبي فصلى الله عليه وعلى آله وسلم من نبي هو، فقال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أنك لرسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار قتل نفسه فدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني لرسول الله وأشهد أني لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر بلالا أن يؤذن في الناس أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. ثم إنه في رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها الأعمال بخواتيمها. فبأي شيء يختم للمرء قبل أن يخرج من دنياه؟ والله رب العالمين عليم بساكن الجنة وساكن النار، ففي أيهما مسكننا؟ لا يعلم ذلك إلا العليم بخفيات الأسرار، إلا الله رب العالمين الرحيم الرحمن المنتقم العزيز الجبار. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إنها عقبة النية الصالحة التي لا بد أن يصل المرء إليها وأن يجوزها بفضل من الله رب العالمين، وإلا فقد ذعفر في أول المقامات، وقد أنهى الرحلة قبل أن يبدأها، وهو عامل في غير عمل، وسائر على غير طريق، وسالك في سبل الغواية والضلال، ومجانب لسبل الهداية والرشاد. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه مصفاة لا ينفذ منها إلا الواحد فالواحد، كما قال العارفون: تعالى الله رب العالمين أن يكون شرعة لكل وارد، والشرعة هي عين الماء يرد إليها الواردون ليتقوا ولكي يشربوا ولكي يمتاحوا. فيقول عارفنا هذا: تعالى الله رب العالمين أن يكون شرعة لكل وارد، وأن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، فنية صادقة صالحة، وإلا فالنار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن العقبات كما هي تأتي من بعد النية الصالحة، خاتمة، لا يدري المرء بما يختم الله رب العالمين للإنسان بها. أيختم الله رب العالمين للإنسان بالحسنى وإنه ليكثر من الصالحات. فهذه الجنة ونعم القرار. أم يختم الله رب العالمين للإنسان بالأخرى فهي السوء وبئس القرار. ولا يغرن إنسانا في طريق السلوك أنه يكثر من عمل الصالحات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي أحدهم أخاه قال له: يا فلان اجلس بنا ساعة نبكي على علم الله فينا، اجلس بنا ساعة نبكي على علم الله فينا. فإن الله رب العالمين قد علم أهل الجنة من أهل النار، وأما نحن فعلى سبيل عماية بغير قرار حتى يكون المنتهى إما في الجنة وإما في النار وبئس القرار. ولا يعلم ذلك في الحقيقة على وجهه إلا الله رب العالمين. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا فهذا على غير سبيل وعلى غير هدى يسير. وأما الصالحون فيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الله رب العالمين قد أعد للكافرين نارا تلظى. نسأل الله السلامة والعافية. واسمع إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حال بعض أهل النار، فيقول الله رب العالمين في على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسلط على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم فيسيل على خدودهم في مثل الأخاديد لو أرسلت فيها السفن لجرت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرسل ويصلت على أهل النار البكاء حسرة وندما، ولا تحين من جميل فيبكون في النار ويجأرون، ولا تحين مستجيب لهم، وإن دموعهم لتجري حتى تفنى وحتى تنفد وحتى تنقطع، فتخذي غددهم الدمعية في هذه العيون المصرية بنار جهنم وبئس القرار. تغذيها الدماء فيكون الدماء، فتجري الدماء في مثل الأخاديد، في مثل الشقوق العظيمة في خدودهم، كمثل أخاديد الأنهار تجري فيها أمواهها وتتلاطم وتسير وتضطرب، فدماؤهم تجري في الأخاديد المحفورة من دمائهم على خدودهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه الأخاديد التي تجري فيها دماء أهل النار لو أرسلت فيها السفن لجرت في تلك الأخاديد. ولا تعجبن ولا تقولن إن هذا على سبيل المبالغة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: إن غلظ وسمك جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام. من فضلك اقلب الشريط. ولا تعجبن ولا تقولن إن هذا على سبيل المبالغة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه إن غلظ وسمك جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام. فلا تعجبن من أخاذيل في خدودهم ومن تلك الشقوق تجري فيها الدماء، لو أرسلت فيها السفن لسارت في تلك الأخاذيل بدمائها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مجلس الكافر في النار، يعني لو أنه جلس فالمكان الذي يجلس فيه كما بين مكة والمدينة، وهي مسيرة 500 كيلومتر كما هو معروف للقاصي والزاني، وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رب العالمين يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسخر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهي صورة عجيبة جدا. إن الذين كفروا قد قطعت، ولم يقل قد قطعت، وإنما هي مفصلة مقطعة، ثياب عجيبة جدا، هي أعجب الثياب خاصبة لأنها ثياب مقطعة مفصلة على قدهم، فلا تزيد ولا تنقص عنهم، وإنما هي ثياب من نار ملاصقة لأجسادهم، كما تكون الثياب في حال الدنيا تأخذ صورة الجسم وتجسمه، ثياب من نار قد قطعت للكافرين في النار. ثم يأتي الأمر العجيب الذي لا يفرغ منه العدد، لأن المعهود في الدنيا أن الماء ولو كان حميما في أعلى درجات غليانه إذا أصاب نارا فلا بد أن يطفئها، وأما هذا الماء الحميم الذي يصب فوق رؤوس هؤلاء الكافرين في سواء النار وبئس القرار، فإنه يصهر به ما في بطونهم والجلود، فهو أشد عملا في تلك الجلود من النار التي سلطها الله رب العالمين عليها عليهم فيها. وانظر إلى المفاجأة النفسية التي تحيط بهؤلاء، لأنهم عندما يرون الماء نازلا من فوقهم يصب من فوق رؤوسهم، عندما يرون الماء نازلا يؤملون في الماء خيرا، فيكون الماء أشد وقعا عليهم من النار التي تتلهب منها الجلود. وإن الله رب العالمين لجاعل النار في النار واصلة إلى الأفئدة مطلعة عليها، وإنها لعاملة في الجلود انضاجا وحرقا، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما احتوشت النار هؤلاء المكذبين، هؤلاء الظلام المعاندين، كلما أتتهم النار فأحرقت منهم الجلود وأفنت تلك الجلود ونضجت، على تعبير القرآن العظيم يقول ربنا تبارك وتعالى وهو القوي القادر المقتدر وهو على كل شيء قدير: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، وهو أمر مهيل جدا، يطرقون بتلك المقامع من زبانية النار، فكلما أرادوا أن يجعلوا أيديهم جنة ووقاية على رؤوسهم أتتهم على بطونهم وعلى ظهورهم، فكلما جعلوا الأيدي دروعا على الصدور أو الظهور أتتهم المقامع بالضرب على الرؤوس، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الغم المحيط بهم، وإن الغم المسلط عليهم ليكفي لهم عذابا، ولكنهم كانوا شديدي الوطأة على المؤمنين في الدنيا، فاليوم يجزون عذاب الهون بما كانوا يكذبون بالله الواحد الأحد، وبما يعتدون على المؤمنين المستضعفين في دنيا الله رب العالمين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، فهو عذاب للحريق وبالحريق وإلى الحريق. نسأل الله أن يسلمنا برحمته من وعملوا الصالحات. فصورة أخرى نقية صافية فيها العطاء وفيها الأمن وفيها الأمان وفيها السلامة وفيها الإسلام وفيها الرفق كله وفيها الشفقة كلها. يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها أي شيء في مقابل الثياب المقطعة من النار لأولئك المعذبين. ها هنا هؤلاء يحلون فيها عقود لؤلؤ وذهب، وهذا فيه من الدلال والنعيم ما فيه، لأن هؤلاء في مقابل المقامع من حديد لهم أسورة من ذهب وأسورة من لؤلؤ نضيد، وأما ثيابهم فيها فحرير مفصل بقدرة الله رب العالمين. وقارن الآن بين الصورتين، بين صورة الحديد بالمقامع وبين صورة الذهب بأساوره واللؤلؤ والزبرجد، وقارن الآن بين الثوبين، بين ثوب مفصل قد قد على القد وقد قطع بالمقاس على المعدد وهو مقطوع مقطع من النار، وآخر ثياب من حرير. فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان حتى لا يهلك نفسه في مقابل لا شيء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل النار أو أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من النار يوم القيامة وقد غمس فيها غمسة واحدة. فيقال له: هل وجدت نعيما قط؟ هل وجدت رضا قط؟ فيقول: لا يا رب وعزتك، ما وجدت نعيما قط ولا وجدت نعما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة غمسة واحدة. ثم يسأله ربه: هل وجدت يعني في الدنيا وكنت أبأس خلق الله فيها وكنت أشد الناس بلاء وابتلاء فيها؟ ولكن في مقابل غمسة واحدة في الجنة يسأل: هل وجدت بؤسا قط؟ هل وجدت شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك، ما وجدت شقاء قط ولا وجدت بؤسا قط. فهذا نعيم الدنيا بكل ما فيه لا يعدل غمسة واحدة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شقاء الدنيا بكل ما فيه لا يعدل غمسة واحدة في الجنة، ولله الحمد رب العالمين. فعلام يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض، علام يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض بلذة ثانية كغض الطرف أو هو أقرب، علام يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض بكتر بين فخذ امرأة يصل فيه الإنسان بذلك إلى الحرام، علام يبيع الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض بتلك المساحة التي لا تساوي شيئا. ثم إن فيها من الآفات ما فيها، ويكفي أن الإنسان يرتكب بها ما حرم الله رب العالمين. إن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حفت بالمكاره، وإن النار قد حفت بالشهوات. فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط برحمته، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار دعا جبريل فقال له: اذهب فانظر إلى الجنة، فذهب جبريل فنظر إلى الجنة فجاء فقال كيف وجدتها؟ قال وعزتك لا يسمع بها أحد فلا يدخلها. فأمر الله رب العالمين الجنة فحفت بالشهوات، ثم أمر جبريل أن ينظر إليها فنظر إليها فعاد فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال له انظر إلى النار، فذهب فنظر في النار ثم عاد فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله رب العالمين فحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل فذهب فنظر فيها فعاد فقال وعزتك لقد خشيت ألا يفلت منها أحد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله تبارك وتعالى قد أعد النار للخاطئين المخطئين، وهذه النار تلظى نيرانها كما يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع إليه يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا من شدة ما هي فيه من الضرام والتلهب والغلي بالحميم والسعير. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. في رواية لمسلم رحمة الله عليه فأذن لي أتنفس، وكأنها وجدت فرصة في هذه القولة لكي تتنفس ولو نفس مما أكل بعضها بعضا. تقول النار لربها فأذن لي أتنفس، فأذن الله رب العالمين لها بنفسين. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفها يقول أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء في الليل المظلم. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحان الله لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه وشرابه. لو أن قطرة واحدة من الزقوم قطرت أي أنزلت في دنيا الناس لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه وشرابه. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن الله رب العالمين يسوق لنا مشهدا من المشاهد التي تكون في القيامة بين يديه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وانظر إلى قول الله جل وعلا يحشر، فإنهم يحشرون حشر البهائم بموقف مذل مهين. ويوم يحشر أعداء الله، وهل يطيق بشر وهل يطيق خلق كيفما كان ومن كان أن يكون عدوا لله رب العالمين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوقف أوائلهم حتى يرد على أوائلهم أواخرهم، يساقون سوق القطيع ويحشرون حشر البهائم في الموقف المذل المهين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظننتم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا الموقف العظيم بين يدي الله رب العالمين يصوره القرآن العظيم في مفرداته وفي سياقاته. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون سوق القطيع يساقون بالمذلة وفي المحنة وبالإهانة والخسف يساقون بأوائلهم وأواخرهم محشورون إلى النار وبئس القرار. ثم إنهم يقبلون على سمعهم وأبصارهم وجلودهم بعد الموقف العجيب في الموقف العصيب. فإن الله رب العالمين يختم على الأفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون بما كانوا يقترفون بما كانوا يأتفقون بما كانوا يطمعون في الخلوة لا في الجلوة. ويظنون أن أحدا لا يبصرهم وأن أحدا لا يطلع عليهم وأن الشهود قد فقدوا جميعا. فيأتيهم الله رب العالمين بشهود من أنفسهم تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم لأن الله يختم على الأفواه. وتنطق الأبصار تقول نظرنا وتلطفنا وتجسسنا وعبثنا وفسقنا. وتقول الأسماع تجسسنا وتلطفنا واستمعنا الخنا واستمعنا الوشايات والكذب واستمعنا ما لا يرضي الله رب العالمين. وأما العجب العاجب ففي نطق الجلود لأن الله يجعل المرء في هذا الموقف بكفره أبعاضا. يشهد بعضه على بعض ويتنكر بعضه لبعض حتى إنهم عندما يقبلون بعد مرور هذا الموقف العصيب على سمعهم وأبصارهم وجلودهم قائلين لهم في لوم لائم لما شهدتم علينا ألم نكن نحاج عنكم وندافع ألسنا إذا دخلنا النار تعذبنا جميعا. فتنطق الأسماع والأبصار والجلود قائلة لهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهم لا يقبلون على سمعهم ولا على أبصارهم لائمين وإنما يتكلمون مع الجلود فقط لأنها هي التي تستقبل من الإنسان ولأن الإنسان لا يستطيع أن يوجه الكلام إلى بصره مباشرة ولا إلى سمعه مباشرة وإنما يقبل على جلده الذي نطق على يده ورجله على فخذه وقدمه فيقبل على ذلك كله لائما لما شهدتم علينا ألستم تتعذبون معنا إن دخلنا النار. فيتبرأ ذلك كله من هؤلاء المجرمين ويردون عليهم بمقالة الغريب للغريب قائلين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون هذا قول الجلود والأسماع والأبصار يجوز وهو قول عند المفسرين أهو تعقيب من قبل الله رب العالمين بتبكيت في الموقف العصيب بالفضيحة على رؤوس الأشهاد وقد شهد على الإنسان سمعه وبصره وجلده بالخزي والفضيحة وتوق الندامة يجوز وهذا قول أيضا للمفسرين. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إن الله رب العالمين قد أنزل هذه الآية لأمر عجيب وهو أن ثلاثة نفر قد جلسوا في الحجر حجر إسماعيل قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال بعضهم لبعض وهم يسرون الحديث فيما بينهم أتظنون أن الله رب العالمين يسمع ويعلم ما نسر به بعضنا لبعض. فقال واحد منهم ما أظن أن الله رب العالمين يعلم إلا الجهر ولا يعلم من السر شيئا. فقال قائل: ما دام الله رب العالمين يعلم الجهر فهو يعلم السر. فأنزل الله رب العالمين قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، والله رب العالمين يجعل الشهداء منكم لكي لا يكون لأحد على الله حجة بعدما أرسل الرسل وأنزل الكتب وبعدما أنطق على المرء بشاهد من نفسه. فإذا ما أردت أن تصنع الخطيئة وأن تهجم على الفاحشة وأن تأتي بالباطل والمنكر، فعليك أن تقصد مكانا لا يراك فيه سمعك، لا يسمعك فيه سمعك، ولا يبصرك فيه طرفك، ولا يراك ولا يطلع عليك فيه جلدك. والله رب العالمين محيط بك، عالم بسرك أعلى وأجل مما يحيط به السمع والبصر والجلد والفؤاد. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.